لدرجة ان الراجل نفسه الاسري ده استعجب ايه حكاية المسامير دي، كانوا بيستعملوها في ايه؟ شايفين مسامير كبيرة ايه مصدية، فلجأ للكمبيوتر وحاول يعمل احصائية بتوزيع المسامير في الكوخ، اي مكان كان واخد اكبر عدد من المسامير. فالكمبيوتر رسم الرسم اللي احنا شايفينه، ويفهم منه ان اكبر عدد من المسامير كان ناحية المدخنة، وايضا المدخنة في التقارير بتاعتهم كانت بتتعمل ميلة، لانها ميلة فتحتاج اكبر عدد من المسامير عشان يمسكها. لكن السؤال إيه ليه ميلة؟ يعني ليه كانوا بيبنوا المدخنة ميلة اللي على الشمال دي احنا شايفينها ايه؟ ايه السر كانوا بيبنوها مايله ليه؟ فهو الراجل ده هو فكر في فكره ذكيه، قال لك محتمل ان دي احتياط ضد النار، لو النار اشتعلت في المدخنه وهي مايله بالشكل ده هتروح واقعه، وبالتالي يعفى الكهف من اشتعال النار فيه لانها هتقع على الجنب. ده استنتاجه. وقال لك ايه، انا هعمل تجربه نشوف ناكد بيها الحكايه دي. فبالفعل جاب عربيه مطاف اهو، وهيشعل النار في المدخلة وهيشوف ايه اللي هيحصل. عمل شغلة عظيمة بايه، واشعل النار بنفسه في المدخلة. فبالفعل النار ابتدت تنتشر في المدخلة وولعت زي ايه شرعة. وبعدين الاستنتاج بتاعه صح، اتضح ان لما ولعت المدخلة كلها وراحت وقعة كلها على الجنب. شوفوا بقى الحكاية دي هتشوفوها بنفسكم، وقعت على الجنب والبيت نجا من الحريق. فهي طبعا مؤشر عجيب. اصل الرئاسة قلنا ازاي فيه كل نظارة الرئيس والكتب اللي كان بيقرأ فيها، وفيه مذكرات عنده بكل بيت من بيوت العبيد ومكانه. لكن في الواقع المرسوم التحرير للعبيد ده كان مجرد كلام على ورق، وحصل ان الاضطهاد العنصري استمر لغايه ما انفجر في الحرب الاهليه الامريكيه اللي غيرت كل شيء. افتكر دلوقتي شفتوا بعينكم الجانب الاسود الملطخ بالعار للحضاره الغربيه، وشفتوا العبيد اللي بنوا هذا البنيان. جم منين؟ 15 مليون عبد خطفوا وبيعوا بالمزاد في اسواق النخاسه، وفي رقبه كل واحد طوق من اطواء الكلاب وسلسله. وسمعتوا ميدانكو الموسوعه البريطانيه انسايكلوبيديا بريتانيكا العدد رقم 1810 مكتوب فيها بالحرف ان الجنس الاسود هو الجريمه وهو الرزاء المجتمع وهو الفساد والحيوانية والشهوة والدونية وهو إلى آخره، إن السود هم جنس متوسط بين القرود والإنسان. وسمعت الدعاء، شفت الدعاء اللي كانوا بيحفظوه لهؤلاء الزنوج الغلابة في الكنيسة، إنهم كل يوم يقولوا لربنا إيه، أشكرك يا رب وأحمدك على ان انا خطفت من بلاد الظلمات وجيت هنا لهذا البلد المبارك لاتعلم كيف احبك. كل يوم يعلموهم الحكايه دي. وارانا الراجل من الكتاب جون كالهو اللي بيقول فيه ان انسجه العبد مخه واعصابه وعضلاته وشحمه ولحمه كلها معموله من ماده الظلام، وإن هو إذا أعطي الحرية يسيء استعمالها ويجن فما فيش حل غير انك تحميه من نفسه بهذا القيد وبطوق الكلب اللي ايه تحطه على رقبته وتجره في السلسله، لان انت بالطريقه كده بتحميه من نفسه. شيء فظيع. وما جبناش الفيلم الثاني، فيلم حرب الاباده اللي اعلنها المستعمر الامريكي على الهنود الحمر، وقتل وحرق وافناء 5 مليون هندي احمر، واستيلاء على ارضهم وازاي يسموها USA او الولايات المتحده الامريكيه. فده اخواني الوجه الاخر لهذه الحضاره المتالقه للعبقريات المبهره. ومعنى اللي شفناه ان بايدي العبيد الافارقه وبكنوز افريقيا وذهبها ومعادنها وخيرتها بنيت هذه الحضارات العملاقة سواء أمريكا أو الإمبراطورية البريطانية. فإحنا في الواقع دائمين وهم مدينين، إحنا لسنا عبيد إحسانهم، لأن في بير كبير شايلينه في عنقهم من عملية السطو المستمر اللي حصلت واللي بنوا بها كل هذه الحضارة. نابليون ما جاش مصر يا اخواني بتذكار الدعوة، ده جه بالاساطيل والجيوش والمدافع والاحتلال الانجليزي للقناة، ما حصلش بالمراسلة، ده جيوش جت واحتلت. والغزو الثلاثي للسويس سنة 1956 ما كانش سياحة، بل كان تآمر من 3 دول، اسرائيل وانجلترا وفرنسا، والغزو مستمر الى الان. المره دي بقى اقتصادي وثقافي ولابس شيك. دلوقتي الغزو بتاعهم لابس شيك، لابس بقى حقوق انسان وديمقراطيه وصحافه وسينما ومسرح وعلمانيه يعني انما الغزو مستمر. يعني لازم بقى نبص عشان نحكم بالظبط على تقدمهم وتاخرنا، لازم نبص بنظره شامله من منظور التاريخي كله نشوف اللي لهم واللي عليهم، ولازم نشيل الكمامه وطوق الكلاب، لازم نشيل عن نفسنا الكمامه وطوق الكلاب والعصابه اللي غموا بيها علينا عشان نشوف الحقيقه ونتعامل معهم كأنباد. وبعدين انا عاوز اقول في حاجه ثانيه برضه، وهي الايه، الدول، الدنيا دول، تلك الايام نداولها بين الناس. تعالوا نفكرهم بالعصور الوسطى المظلمه اللي كانوا فيها، ايام ما كانوا عايشين في جهاله يعني وظلام، بينما كان ايام هي صدر الاسلام وكنا احنا اللي بنصدر لهم الثقافه، وكانوا المعلمين بتاعهم اياميها كان ابن سينا وابن خلدون والرازي والادريسي والقزويني والبيروني، وكان الكتب العربية اللي تطلع من عندنا هناك يترجموها انجليزي يتعلموا على ضوء. الوضع كان في العصور الوسطى مقلوب، كنا احنا اللي بنصدر الثقافة وهم اللي بيستوردوه، وكنا احنا اللي نمثل الجانب المضيء وهم يمثلوا الجانب المتخلف، لغاية ما فطنوا وأخذوا بالمنهج التجريبي في العلم وسبقونا وانقلبت الآية. فالأيام دول يا أخواني، الأيام دول. زمان كانت الشمس بتشرق من الشرق من عندنا، دلوقتي بتشرق من الغرب، لكن الأرض كوكب دوار، ما حدش عارف بكرة هيضرب فيها إيه. طب فين روسيا دلوقتي من روسيا زمان؟ دلوقتي الدولار ب2000 روبل، الدنيا اختلفت قوي، حدش عارف، ده كوكب دوار الايام دول. فاكبر غلطه ممكن يرتكبها الانسان انه ينبهر بهذه الحضاره لدرجه انه يخوخ من جوه ويجي له يشعر بالانهزاميه، ويشعر قدام هذه الحضاره الغازيه بانه هو صفر، ماضيه صفر، حاضره صفر، ومستقبله صفر. هذا الانهزام الداخلي اخطر شيء بالنسبه